مع الصحة. درهم وقاية خير من قنطار علاج. مستمعي الكرام، مستمعات الكلمات، أهلا وسهلا بكم في إطار برنامجكم الأسبوعي مع الصحة. هذا البرنامج الذي يأتيكم في إطار ما يمكن أن يثري موسوعة المواطن الكريم من إشعارات تحسيسية وإشعارات قد تفيده في أمراض معينة. أعذانا الله وإياكم من الأمراض، والوقاية كما يقال خير من العلاج. حول التحسيس وفي إطار التحسيس ومخاطر الأمراض والتنويه بخطورة هذه الأخيرة وما يتعلق بها من مواعيد وارتباطات يمكن أن تفيد المواطن الكريم حتى يصل إلى بر الأمان، وهو الوقاية أولا أو المعالجة الطبية في إطار ما يمكن أن يتوفر لدى الصحة العمومية. التقينا في هذه الحلقة بالأخ مدير الوحدة الجراحية محمد فاضل هنية، وسألناه الكثير من الأسئلة، أسئلة للمواطن وأسئلة كذلك يمكن أن تثري تزيد من فهم المواطن وتقرب إليه الأشياء بمفهومها الحقيقي. أهلا وسهلا بك الأخ محمد فاضل هنية. في بداية هذا المشوار برنامج مع الصحة، ماذا بودكم أن تقولوا في مقدمة هذا البرنامج؟ شكرا للإخوة في الإذاعة الوطنية. لا شك بأنه المؤسسات هي موجودة من أجل المواطن، هذه مسألة مهمة، لكن المواطن اللي يساهم تعود هذه المؤسسات فعالة، يحاول يضبط البرامج اللي موجودة في كل مؤسسة. ولا نتكلموا أساسا عن الموضوع ذا اللي نقاله الفحوصات الطبية، أو الفحوصات هذه اللي تعدل على مستوى المخابر وشاعة سين والتلفزة إلى آخره. المهم بالنسبة في هذا الموضوع قبال يعني التزواز لتخطيط القلب، هذا يعدل في كل الولايات. معنى ذاك أن المواطن لا داعي بالنجي يكرفس رأسه للرابوني باش يعدل تزواز لتخطيط القلب. الشيعة تيكس موجودة في الولاية، التلفزة كذلك موجودة في الولاية، التحاليل تعدل في الولايات. بالنسبة لقسم الأسنان كذلك حتى هو موجود على مستوى كل ولاية. هذا اللي ينقال له أوبتيكا ولا ذا اللي يعدل فيه البصارات حتى هو موجود على مستوى كل ولاية. قسم الرياضة الطبية كذلك موجود على مستوى إذا اللي نقالوا المستشفيات الولاية. إذن الناس يلت تلتحق بكل مستشفى ولاية، وفي حالة أنها تجي القسم ولا يعود عنده الإقبال اللي هو يتطلب، لازم بأنه يقبض كاغد مفهم ياك يجي هون للمستشفى ياك يقد إنسان يخفف يعني أولا من كثرة البشر هون في المستشفى الوطني. مثل الثانية هو على أنه ما يتكرفص من ولايته جاي له هنا تياها يفجر باش يجي اللغة ياك يقبض رقم ياك كذا. إذا نخلو على هذه المؤسسات يعني على مستوى جهوي كلها تؤدي مهامها وتعود فعالة على مستوى يعني جهوي، ياك المواطن يجبر راحته وياك كذلك. المسألة الثانية التعجيل في هذا الموضوع ما هو مهم، لأن الإنسان عنده تحاليل قد يعدلها في نهار في اثنين في ثلاث، ما هي مسألة مستعجلة. الحالات المستعجلة ما أشهد حد أخبار يا غير حالات مولي المستعجلة، ما هنو رقاش يقول لك يجي رقاش في حالة مستعجلة ويقول له يسول انتكم لك. مثلا جف ثنتين في الليل نقول له نقال له انت انتكم لك موجوع، والله يا أخوي هذا اللي حس فيه مبرحت لوله ومبرحت لوله اشتحاني بي. هذا الموضوع ديال المجي عقبان الليلة رقاش يالته يلتحق بالطبيب في الأوقات اللي لازم، ما معناه انه ما خالقين طواري يا غير الطواري ما تجي من حين للآخر، بل عند منين يحس رجاج بشي يالتو يلتحق بالمستشفى والله المستوصف والله البليد اللي هو فيها أول نهار في وقت اللي الأطباء موجودين كانوا مختصين والله الأطباء عامون. إذن أول نهار يالت الناس اللي حاس كامل بشي يلتحق ذي الجهاد، راهي ديك الحالات اللي تعقد يعني. الأخ محمد فاضل باش نعودوا نوصلوا رسالة من خلال البرنامج مع الصحة ومن خلال أسئلة باش المواطن يعود فاهمها. نبدأ بالتحسيس، ما يسمى الفحص على تخطيط القلب. ايش عندكم فيه شو بتقول تخطيط القلب هاي شنو معناها؟ أنا ما فهمت. يا كانوا فحص يا كانوا يعني زين عندي نفهم الرواية. تخطيط القلب هو يعني يزوز للقلب ياك تنشاف إشارات فمتياها شنو هو يعني تشغيل القلب؟ كانوا يشتغل شغلة عادية ولا في خلالات؟ إذن انطلاقا من هذا يعرف الطبيب منين يصد بهذا. فلهذا هذا يعدل على مستوى الولاية. لا داعي ابن ورقاج يجي يتكركر واعد مستشفى حانية يعدل بعد قاعد تخطيط القلب ومفهم يجي واعد بل الفحص مالي. فلهذا خالق أولا يعدل تخطيط القلب في الولاية موجود طبيب عام أول نهار مالي لا يشوفه كذلك منين يعود يطلب أخي الصائي ثاني يعود الصائي يلتحق بالمستشفى ياك يشوف والله يقول إن قال له منين يقيس باش يعود كامل فعال. عندنا تخطيط القلب هذا تعدله ومفهم تعود ترجع للجراحات هل هناك أجهزة يزوز عليه ينطال الدواء والله لا في الولاية ولا تلا ما تلا يستحق أن يعمل له شوكم تمهونتيه هذا حسب الطبيب اللي يشوف الطبيب العام اللي يشوف نتائج هذا تخطيط القلب. المهم الأساسي فيه على أنه الإنسان يعدل تخطيط القلب في الولاية اللي هو فيها ما يقدر يعدل يعطوه كاغط على أنه هذا تخطيط القلب متوقف عندهم ما عندهم كذا ما عندهم كذا ويجي هون عاد موجود مولي يعدل له فهم في الولاية ويعود يجي هون ويشوفه الطبيب العام شاف على أن فيه أشياء ثانية لا تشوفه أخصائي ثاني يلود مولي للطريقة ياكي متشبيه شور البليده اللي يالتو يزوز فيها. الأساسي فيه هو على أنه يمشي تدريجيا أولا يسبق في مستوصفه ثانيا مستشفى الجهوي ياكي بعد قاعي ما يحل في النقل والتبكى والدفع والكدرات اللي يالتي إنسان يحد منها في الوقت اللي موجودين هذه الوسائل على مستوى جهوي يالتها تستقل ياك الناس ما اللي تعود مرتاحة في إطار تقرب الصحة من المواطن وهذا هو اللي الناس تبحث فيه وتلود له ياك ذا كامل العود فعال وتعود سياسة مرضية ونتمنى على الناس تمشي يعني ما هو فقط يعني في ذلك قالوا تخطيط القلب موجود الشيء تكس موجود قسم إيكوغرافية في الولايات موجودين تحاليل موجود قسم الأسنان موجود قسم النظريات هذا يعني موجود الرياضة الطبية. إذن في حالة مولي تعود ما هي موجودة تعود يعني لمستوى المستشفى الجهوي واش دير له حل ياكي يسهدوه منين يقيس والله شيالته يعدل يعطوه كاغط يحلوا له مشكلة لأنه في هذه البرامج من هنا تياها الشهر ونص ولا اثنين ممكن الإجراءات على مستوى المستشفى لا يتعود صارمة ولا يتعود تتطلب على أنه هي رقاش ما هو جايب كاغ من ولايته راه ممكن يعرض نفسه على أنه ما يعدل ذا اللي دور وهذا لا يخلق ياس المشاكل. فلهذا رجع من كل مواطن لا يجي المستشفى من هون الشهر ونص ولا اثنين يعود جايب كاغ من عند ولايته لأنه يفسروا فيه شن هي الأسباب اللي جاي بها هنا تياه يا القسم ما يشتغل يا القسم خاص وكذا يا تغني ماورا يا المشكلة اللي ما قد يعدلوا به هذا إذا ما جاب مبرره قد ممكن يعرض نفسه لأشياء اللي احنا ما نباغين أي حد يتعرض له. فلهذا نتمنى على أنه أي حد له يعود جاي لا يعود جاي عن طريق المستشفى الجهوي طريق المديرية الجهوية للصحة ياك إنسان ما يعرض نفسه ليش بهذا نكونوا مشينا عن شيء قالوا الفحوصات في قسم إكس اللي هي كيوغرافية كي قلت وهذا القسم يأخذ على جميع الأمراض تقريبا تحاليل وتزويج نقولوا احنا الراديو هذا موجود الحمد لله لين نقصوا شيء قالوا قسم التحاليل شنو تقولنا عن قسم التحاليل هذا يعني شنو شغلته شنو شعراته شنو مواقيته وش تلقاوا من مشاكل مع المواطن وش تبغوا تقولوا للمواطن موضوع التحاليل حتى هو لا كيف ذا كامل التحاليل تعدل على مستوى جهوي خالق منها اللي يعدل وخالق منها فعلا اللي يعدل لا في المستشفى الوطني. إذن يغير منين يدرجاج عنده لاذا اللي يعدل في المستشفى الجهوي يالتو يعدلوا فهم وراهم المستشفى الجهوي يقولوا له هذا الثاني ما يعدله هون يالتك تقيس مستشفى ويعدلوا له كاغط ويمشوه لقسم التحاليل هون ياك يعود جاي إذا الإنسان يعدل لأنه رجال جاي يعدل لا معرفة قاع مستوى لا يموغلوبين لا يموغلوبين هذه تعدل في مستشفى. فلهذا قد قاعد لا يكتفى فما تياه ولا يتكرفص ولا يعرض نفسه للتعب وذا كامل والنقل وياسر من الأمور اللي يالت الناس تتفداها وتحاول تحلها على مستوى مستشفيات الجهوية. فاللي فهمت أنا من هذه الرواية لأن كل شيء الحمد لله أساسا قليل اللي ما هو متوفر في الولايات من مسائل تقدر تعاونك باش ما تكرفص رأسك وتعود وعد قسم الجراحات المركب الصحي اللي حقيقة متواجد فيه كل شيء وحتى الولايات تظهر لي من خلال كلام السيد المدير على أن موجود كل شيء. إذن قليل اللي ما لك ليتجبروا إلا نادرا ما حتى حتى إلى ما أجبر يعني هذا اللي يالتو يعدل فمتيه في المستشفى الجهوي ما نجبر له لأسباب أو أخرى هذا يعدل له كاغط ويعود جاي المستشفى على انه الاسباب ذي هي به كذا والله به كذا ويعدل له هون بدون اي مشكل والله يعدل له في البلد اللي لازم انه يعدل له فيها. فلهذا المهم على انه هو التخفيف يعني على المواطن على انه ما يتعب ما يتكرفص ما كذا وتخفيف ملي على المؤسسات يا كل المؤسسات على مستواها تعود يعني فعاله وتعود جايبه نتيجه. فلهذا توضع هذه الهياكل مستوصه مستشفى جهوي مستشفى وطني مستشفيات في تندوف مستشفيات في الجزائر هذا كلها يعالج النوع من الامراض على مستواه والتحاليل عندهم مستوى والراديو موجود عندهم مستوى خالقين راديوات ما يعدل في مستشفى الجهوي يلطم يعدل في المستشفى الوطني. إذن نخلو عن المؤسسات تعود بصفة واضحة فعالة بدون يساهم المواطن في هذا يعني على أنه يمشي مع الهياكل الموجودة للصحة ياك أولا ما يتكرفص واللي قد كامل يعدل له أقرب من خيمته من الأفضل واللي ما قد راه سيعود يلتحق بالمؤسسات الوطنية ياك تنحلوا فيها مشاكلها. خالق موضوع ذا اللي نقال له الفحوصات فحوصات الأطباء المختصين ولا الأطباء عامو لا شك بأنه من الحكت موضوع الفحوصات نبغوا نعدلوا ترتيب باش نعودوا فهم من المواطن الكريم وباش يعود معنا في طار هذا الترتيب اللي عدلنا درك اللي نقصوا قسم الأسنان والفحوصات ومشاكل ونعودوا كل قسم جايين ومتكلمين عنه من خلاله. بالنسبة لقسم الأسنان قسم الأسنان حتى هو موجودين هذه الأقسام على مستوى جهوي سياني منه ذا اللي ينقال له الترقية اللي ينقال له الرقعة بالحسنية والله امباستي والله بلومباج هذه كان هو الرقعة هذه تعدل على مستوى جهوي. خالق موضوع ذا اللي ينقال له التركيب لابروتيسيس حتى هو يعود مار على ذا القسم ياك هذو الأقسام على مستوى جهوي يعودوا فعالين حتى هما واللي خالق منهم اللي تعدل فيه تركيب وخالق ما تعدل فيه تركيب. إذن الحل لهذا هو على أنه ذو كل ما عندهم حد يعدل تركيب يجول القسم وكذلك المواطن يمشى بكاغط والله ينقبض له موعد والله يمشى المستشفى. المهم على أنه حتى هو جاي بكاغط ياك عن طريق ذاك المختص اللي فهمتي هذا الإنسان يحتاج تركيب والله هذا الإنسان يحتاج يعدل له نوع من العلاج اللي احنا ما وعدنا هون على مستوى جهوي حتى هو نفس الشيء تلتحق الناس يعني تمشي عن طريق هذه الهياكل اللي موجودة على مستوى جهوي. بالنسبة لقسم الأسنان هل عندكم انتم مشاكل تلقاوها مع المواطن في هذا الجانب اللي هو جانب تركيب الأسنان في المواعيد في العمل في المواطن يطلب شيء ما يصح والله ما يعني هل عندكم مشاكل تبغوا توصلوا المواطن ولا تحذروه منها والله تبغوا تقولوها له والله إشعارات تقولها له في الجانب اللي نقولوا له هو أعلنوا في قسم الأسنان ولا في قسم الإنسان يلتحق بالمستشفى جهوي هو الأول حلوا له مشكلته أهلا وسهلا ما حلوا له مشكلته يعطوه كاغط باش يوصل للقسم هون اياها جايب كاغط معروف على أنه ذاك القسم ما قد يشتغل لأسباب كذا والله لأسباب كذا والله لأسباب كذا يعني هذا هو اللي احنا بغينا نحلوه. عندنا قسم الأسنان تخطى شهر قسم العيون بصاصير وتعدال البصاصير ومشاكل البصاصير اش عندكم في برامجهم وكيفاش تبغون الناس تجيو كيفاش الأمور كاملة اللي ممكن توصل المواطن من خلال لأنه واحد باغي يعدل البصاصير ما هو شايف واحد باغي لا يعدل فهمت لا كادر قاع واحد يعني المواطن عنده شغالات ومطالب ياسر في ذي الجانب اللي ينقال له البصاصير بصاصير موجودين ظهر لي عنهم في السمارة وفي الداخل وهم في الجراحات كان زمنهم كان مقفول كان بصاصير مقفولين وعيد تجبرهم وعيد ما تراهم ولا عندهم مشكلة في الزجاج. إذا أنا نبغي نوصل لرسالة المواطن شنو اللي عندكم برنامج النظارات وشنو هي المواعيد اللي تبغوا تجي وكيفاش تبغوا المواطن يتعامل معك بذل جانب من قالوا تعدال البصاصير حتى هما تلا كيف الأقسام الثانية كاملة في كل ولاية موجود قسم خالق منهم اللي عنده يعني اللي ينقال له طيار باش يعدل يقطع الجاج وكذا خالق منهم اللي تقدر تنحله على مستوى مستشفى جهوي لا بصرات عادية تنعطى له يعني مقاييس محددة معروفة موجودين في المستشفيات الجهوية ومنين يعود ما عنده ملي حل على مستوى جهوي يقبض نفس الشيء كاغط يجي به ياك يوصل للقسم على أنه جاي من عند القسم المستشفى الجهوي والله من عند المديرية الجهوية تعود سهلة له الطريق لأنه خالقات مديريات جهوية في إمكانها بنها تحل هذه المشاكل يعني عن طريق الأقسام اللي موجودة معها وبهذا ملي نحدوا من تراكم الخلق على مستوى المستشفى الوطني. عندنا الفحص العام والفحص الأطباء تجاه الأطباء العامون الفحص خينيرال هذا شو ممكن تقولوا لنا عنه عموما؟ هذا موجودين اختصاصات عندنا هون تياها بالدوام قال مثلا ما موجود اختصاص الكلى هذا يزوز يوم الحد، يلا الناس تلتزم بهذا بهذا بهذا النهار. خالق الجراح يزوز يوم السبت ويوم الثلاثاء، هذا مولي برنامج ثاني. خالق بعض الايام اللي يتاثر لانه تم الطبيب مثلا عنده تزواز يوم السبت والله يوم الثلاثاء، اللي يجي حاله مستعجله يعدل له عمليه وهذا يتاثر على كل غير مولي عنده يا يوم السبت يا يوم الثلاثاء. بالنسبه للطبيب النساء عنده يوم الاثنين ويوم الاربعاء كذلك، حتى هو يتطرع له حالات اللي خاصه يعدل العملية وهذا يأثر يعني في برنامجه في بعض الأحيان. لكن عند منين يأثر بعد فيه يحل مشكلته وباسط يعني نهار ثاني ولا وقت ثاني. المهم في حالة مولي تعود حالة مستعجلة هي قاعد اللي شطنته عن الحالات هذه الثانية اللي معدلها الفحص، يعني معنى ذلك أنه الالتزام بهذه الأيام أساسي. ولا خالق موضوع اختصاص الأطفال هذا يوميا تزواج هذا خالق يوميا، نبغيك تقولنا عنه شوي تاع الاطفال ياك ما عندك فيه شيء. برنامج الاطفال ليش احنا قلنا برنامج يومي؟ علاش برنامج يومي؟ لانه الاطفال صحتهم ما هي كيف صحه الناس الكبار، لهذا ندار برنامج يومي لهذا السبب. قبال ياك الناس تجي اول نهار، ما انه يخليك الليلين تعود الاربعه قاب نهار ويجي تواطى. هو بالنسبه له الطفل موجوع يا غير ما هو حاله مستعجله. مولي عاد عندي حاله لا عقاب نهار طفل مرض مرض متين جبته رايح به. شوف حاله مستعجله ما مناقش احد يا غير. شوف هو المرض ما يطرى من حين الاخر، ما هو الى عاد اكسده فهمت حق الله وقع على العجاج فهمت حق الله. هذا اكسدهات يعني انواع، ما هو اكسده الا سيارات يقد ينكب عليه شيء يقد ينحرق يقد كذا يقد يعني ما هو يا غير. هذا اللي يقول لك قابض القاشوش، القاشوش ما يطرى الا في 11 وتجي انت في 4 نو. القاشوش يبدا سابق والحمه تبدا سابق ذاك. فلهذا الانسان يالته يلتحق اول نهار ياك يجي مرتاح ويشوف الطبيب اللي يشوفه في وقت مرتاح عنده ذا البرنامج اول نهار. لهذا السبب درنا برنامج يومي تزواز اول نهار. اول نهار هو الحل يعني لهذه الاشكاليات كامله اللي تطرى. الطفل صبح ما هو قاد اذا خلاص يقيم شرطه ما يقدر يحاني، ما هو كيف الاختصاصات الأخرى اللي ما اندارت يوميا. يوميا الطبيب الأطفال يزوز، الأمراض العامة كذلك يوميا يزوز. فلهذا هذه يوميا دورها شنهو؟ ياك عند منين يحس رجاج بشي يالتو يلتحق بالطبيب، هذا هو الأساسي في ذا. وإلا من لهن عدو فعالين في ذا الموضوع كامل، لأنه عند منين يخلي رجاج لين تفوت تتخطى الوحدة ويعود تجيل الحالات المستعجلة، هذا عاد أشياء ثانية. فلهذا خلوا الحالات المستعجلة للحالات المستعجلة ياك تقعد الناس فعالة فيها، والحالات العادية يلا تجي في الأوقات المولي المحددة لها في هذا البرنامج. خالق موضوع برنامج يعني سيلياكية، حتى هي عندها تزواز دائما يوم الحد. سيلياكية تعرفوها المرض اللي عند بعض الأطفال عندهم تزواز يوم الحد. خالق التزواز على جهاز الهضم يعني يوم الاثنين، هي رجاجة عنده مشكل في المعدة وكذا وكذا تزواز عليها. لكن خالق التزواز الثاني اللي هو بالأجهزة الدراسات هذه اللي تعدل اللي ينقلوا دراسات بواسطة يعني أنبوب المنظار وكذا، هذا يعدل يوم الأربعاء. لكن قبل يوم الأربعاء الإنسان خاص يجي يوم الاثنين، يوم الاثنين يا كاش يا كطبيب يشوفه يا كان وقع من وجهة نظر الطبيب يحتاج لأنبوب والله ما يحتاجه. إذا المواضيع اللي خاص الناس تحاول على أنها تلتزم بهذه البرامج. نتواصلوا دائما مع الاختصاصات اللي فاتوا خاضنا على أقسام منها، وضريك أن نسولوا عن قسم ينقال له قسم رقبة الوذنين الحنجرة، هؤلاء حتى هم عندهم نصيب وحقيقة عمليات اللي عدلت فيهم كانت زينة ومثمرة ذو الأيام الفايتة، كان عدلوا فيها عمليات جراحية. ممكن نسولوكم عن كيفاش يتم المعاملة مع هذا الصنف من الأمراض. مهم خالق رجاج مختص تقني سامي عنده قدرات لا بأس بها، وهو دائما عنده تزواز يوم السبت ويوم الخميس، ويحضر من لي للبعثات اللي تجي باش ذيك البعثات تعود تشوف الحالات اللي متعقدة. فلهذا لازم أي رجاج عنده مشكل والله يعاني من مشكل في هذا الموضوع اختصاص الأنف والحنجرة يجي يوم الخميس والله يوم السبت والله الأذنين. يعني هو اختصاص متكامل. إذن هذا الاختصاص التقني سامي وعدل يعني فات تربصات عدة مع أخصائيين في الرأي في الأنف والحنجرة والأذنين وعاد عنده مستوى لا بأس به مستوى عالي. إذا لازم الناس تلتحق به ياك يشوف شو ياك يشوفها اللي قد يعالج يعالج واللي ما قد يعالج يحضروا للبعثات المقبلة باش هم اللي منين تجي البعثات تعود يعني فعالة لأن البعثات ما تقدر تحصل عليها الناس كاملة. إذا نخلوا يعني هذه والله هذا هذا هذا التنظيم اللي يعد ياك يعود فعال الناس تمشي مع ذي القناة وذي البرامج كلها يجي للطبيب في الوقت اللي يجي فيه محدد له. مسألة ثانية هو على أنه خالق هذا تراكم الناس يؤدي لياسر. الطبيب يقدر يشوف اللي 20 ما يقدر يشوف وياسر عليه النار. التقنيين على مستوى المخبر كذلك يشوفوا عدد معين منين يلحقوه ما تلاقي قد يزيدوا ما الفعالية ما تتخلق. قسم الراديو نفس الشيء قسم الإيكوغرافية قسم هذه الأقسام كاملة عندها أرقام محددة لأنه التقني ولا الطبيب ولا الغير ما يقدر يشوف أكثر من ذاك العدد. عندنا يشوف أكثر من ذاك العدد لا هي يا يا يا يعود ملي ما تلا فعال. فلهذا وضع وتضعت هذه الأقسام على مستوى جهوي للتخفيف وياك تخلى الحالات متعقدة تجي هون للمركب الوطني للصحة وتعود تنشاف فيه يعني بارتياح ولا لا يرتد ملي حد يوميا هذا اللي ما جاء هذا ما منين يلحق العدد اللي يشوف الطبيب ما تلما يشوف حد عقب ذا. فلهذا لتفادي ذا النوع الناس يلا تلتحق بالمستشفيات الجهوية وتلتزم بهذه البرنامج وهذا أساس. طب الأساس الأخ محمد فاضل عندك مواطنين يجوا ويجوا يعدوا لهم ملفات لا في طار الجراحة نجبر دكتور نارات رسالة يقول عنه مواطنين يجوا يعدوا ملفات ويتم مجهزين لآخر لحظة من يلودوا لهم ما يجبرهم يعني هذا النوع من معاملات يشتبوا تقولوا له ملفات جاهزة وفي الأخير عقب ما يقبض بلاست واحد ثاني هو ما عدل عملية ولا عدل شيء. هذا مشكل حقيقة الإنسان من إنه لا يشوفه بثة ويعود هام ويعدل عملية يقول لهم حق ولا بدي ما خالق حد مفروض ليش يعني اللي ما يصح وعلى إنه يقول له حق وبالتالي ما يجي في البرنامج لأنه منين عندنا يقول رجاج حق ولا يجي هو قلع بلاست لرجاج ثاني كان يالته يعدل عملية وهذا يخلق يعني إشكاليات كبيرة للأطباء وإشكاليات ملي حتى في الفعالية لأنه عملية كانت لا يتعدل 50 ولا 60 رجاج بسبب قياب 5 ولا 6 ما جاءوا تبقى فهمتيها 5 بلايس ما ما ما ما ما, ما أدخلهم حد ثاني فاصل فيهم. فلهذا نتمنى على الناس اللي منهم قرر على أنه يعدل عملية عند بثة معينة منين يجيها يقول حق والله يقول أبدي والله ملي ما عدل عملية. أيضا الأخ محمد فاضل التقينا معك في المقابلة في طار التحسيس بالفحوصات والمديريات اللي تشتغلوا خلالها في قسم مركب الجراحات الشهيد بشير الصالح. نبغوكم تقولوا لنا آخر كلمة في هذه المقابلة نبغي ختام. اللي نتمناه هو على انه الناس تتحلى يعني بياسر من اليغض في هذا اللي نقال له البرامج ويعني وتعود هم اللي كلها يحاول يحل مشاكله على مستوى ولايته عن طريق المستشفيات الجهوية اللي في امكان المستشفى على انه يحل واللي ما في امكانه انه يحل المستشفى الجهوي يعود بصفة نظامية جاي عن طريق مديرية الصحة او مديرية المستشفى بصفة واضحة وبصفة ملي ياك ما يعرض اي رجاج نفسه لا لا لا لا لا لا على انه ما يعدلوش على مستوى المستشفى الوطني سياني كان بكثرة الناس اللي تجي يوميا المستشفى ولا داء واحيانا لا داعي عنه جي لانه ذا موجود في لمستوى المستشفيات الجهويه. فلهذا تماشي مع هذه الهياكل مهم جدا. اتمنى على الناس تقيس قبال هذه الهياكل اللي تعود فعاله وتعود الانسان يحل مشاكله على مستوى جهوي. ممكن يقول لك ذلك هذا راه لاش يملك لا مين قال وكذا الى اخره يا غير يوقف الرجاج هذا يجي المستشفى الجهوي قال له اذا ما قد يعدل اقول له ما قد يعدل لا شتوف ومشى المستشفى الجهوي الوطني غطعا عنه منين يجي ملي هون خارجين ديك الاعداد المحدده يالت الناس تتفهمها ولا تحرج الناس، لا يحرج حد حد. منين قالوا على ان هذا العدد وفى، هذا العدد وفى، ويجي نهار ثاني وتنحل مشكلته. الحالات المستعجلة معروف على انها الناس مولي ما يلا تصبر بالمرض. اي رجاج حس بشي في الليل يصبح جايز الاطباء يجيهم يشوفهم، يعني باش يشوفوه مازال في التدارك ويقدوا يعالجوه في التدارك، ما يخلي المرض اللي يتورخ فيه. وش يقول لك انا لي 20 يوم، وش يقول لك شهرين، وش يقول هذا شو الرجاج عنده منين يحس بشيء، يلتحق بالطبيب. وهذا هو اللي نتمناه على الناس تمشى معه وتتحلى به، وكاملين نتحلاو بالصبر، ياك نقدوا نعودوا فعالين انطلاقا من هذه المؤسسات وهذه الهياكل تعود كامله يعني فعاله. وشكرا. هذا كان في طار تحسيس مع الأخ محمد فاضل هنية مدير الوحدة الجراحية البشير الصالح. للتذكير في نهاية هذه الحلقة عن الاختصاصات، باش المواطن يعود العلم، طبيب مختص في الجراحة دائما يجبره السبت وثلاثة، أمراض النساء بجميع أنواعها الاثنين والأربعاء يجي القسم، أمراض الأطفال العام يوميا يوميا أي مشكل عنده يجي، وأمراض الكلى يوم الأحد، وأمراض كذلك جهاز الهضمي والأمعاء وتوابعه يجي يوم الاثنين، باش يعود يوم الأربعاء عنده الدراسات في الجهاز، عندهم جهاز حديث الحمد لله، الجهاز بدا يشتغل من الأسابيع الفائتة، وهو جهاز حديث حداثة يعني آخر أنواع الأجهزة دي في دي. وعندك سيلياكية اللي هو سيلياكو يوم الحد، حد باغي يلتحق بهم يوم الحد. نشكرك الأخ محمد فاضل هنية مدير القسم الجراحات بالشهيد البشير صالح على هذه التوضيحات للمواطن الكريم من خلال برنامج مع الصحة. حد كامل باغي يسول عن شيء يلتحق يكتب برنامج مع الصحة للإذاعة الوطنية الشهيد الحافظ. ما نقولكم وداعا، نقولكم إلى اللقاء، ونهاية الحلقة أعددتها وقدمتها الشيخ المهدي، وألقاكم. مع الصحة، درهم وقاية خير من قنطار علاج.